حسك منين ما ينامش عشاق الليل ما ينامش لا ما ينامش من كتر الويل ما ينامش لا ما ينامش عشاق الليل ما ينامش